وبعدين غلط هو احنا بشر بنغلط غلط يا ترى ربنا يفوتها له ولا يعاقب اكتر من العصاة؟ قالوا الله اعلم بما يصلح عبده فقد يسامحه فيما لا يسامح فيه غيره. يعني الغلطة دي اي حد يعملها لازم يضرب، بس ربنا لذا عشان بيحبه يسامح فيها. وقد دي بتفوت لكل الناس. يعني مثلا ايه، قلت لكم القصة دي قبل كده، ابويا الله يرحمه اللي حكاها لي، الله يرحمه، اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين. كان راكب العجلة وماشي، كان شغال الله يرحمه في وزارة الزراعة اللي هي جنب المدرسة السعيدية، مش مهم تعرفوها خلاص، المهم ماشي قدام الجامعة كده، وكانت زمان الدنيا حلوة. فالمهم يعني ايه، واقف وهو معدي كده، واحدة معدية عينه وقعت عليها، قال ففوجئت ان الراجل العرباجي بيعمل بالأمسة كده كده كده كده، وراح لاسع على عينيه الاثنين. طب ما كل الناس بتبص. لا انت ما تبص، انت ما ينفعش تبص. طبعا انتوا مش فاهمين لا امسى ولا انتوا مش شباب بتوع اكتوبر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايه، انه قد يعاقب المحب ايه بما لا يعاقب به غيره. ممكن تغلط غلطه والله يعاقبك عقوبة شديدة. سبحان الله العظيم، سفيان الثوري بيقول إيه، وحرمت قيام الليل 5 أشهر لأنني أسأت الظن مرة بمسلم. مرة شفت واحد واقف مع واحدة قلت هو ده واقف في الحرام، بس إساءة الظن. واحد بيصلي قلت هو ده مرائي، واحد بيتكلم قلت هو ده جاهل ما بيعرفش حاجة بيتمنظر. أسأت الظن بمسلم مرة، عوقب بحرمان قيام الليل 5 أشهر لا إله إلا الله وإساءة الظن. فإحنا بنقول إيه، قد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غير. نرجع تاني لموضوع الود الأذن. كنا بنقول بقى إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى قد يكون من نصرة المسلمين أن يخذل المنافقين، نصرة المسلمين. أنا بقول كده، لو كل الناس حجوا صح ما نعرفش نبات مزدلفة، صح ولا لا؟ لازم الناس يتبعوا البدعة، وتلاقي اللي بيفتوهم يقول لهم يا عم مجرد وضع الرحال، مجرد المر بمزدلفة يكفي، انطلق انطلق، عشان يقدر يبات أهل السنة المتمسكون بالسنة. ما كانش يمكن نقدر نرمي في وقت الزوال لو ان كل الناس حصلنا، فلازم يخذل الناس، يرموا من بالليل ويرموا في غير الوقت الصحيح عشان اهل السنة يقدروا يرموا صح. هذه هي الحقيقة. فلذلك سببها الكلام اللي جاي بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عد، المنافقين يعني، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. انا عايزك يا انت اسمك ايه، الواد جمال ده، كل ما تشوف نفسك فترت عن طاعه افتكر الايه دي، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. لما تلاقي نفسك مكسل عن صلاة الفجر قول ياه، ربنا كره مني ان انا اصلي الفجر. لما تلاقي نفسك كنت ناوي تتصدق بجنيه قلت النهارده تصدقي لي باتنين جنيه، فوجئت ان الفلوس قلت بتدور ما لقيتش الاتنين جنيه في كيفك، فوجئت ان المحفظة استرقت. الحمد لله، قولوا الحمد لله. الشاهد هي اقصد انك تيجي احيانا تصدق تلقى المحفظة استرقت. الله، طب يا رب انت لا تريد مني

أنا كده طولت عليك ولا لسه؟ للصبح؟ طيب أما الحاج يقول لي خلاص احنا عن الأربع فضناه لك بقى وقفنا الصفقات كلها وجايين قاعدين لك. أنا بحبكم في الله، ولو تعلموا التلج اللي فضله والدفى اللي احنا فيه ده مش عايزين تخرجوا من هنا. دفى الإيمان ودفى الحب في الله. فكروني حتى في الحب في الله في الآخر إن شاء الله. الثغر الثالث اللسان. اللهم قنا شر ألسنتنا. لما قال له النجاة قال له إيه؟ أمسك عليك لسانك. زي ما سألتكم في الأول، تعرف لي يا ابني واحد بيغض بصره النهاردة؟ دلني عليه عشان أسلم عليه. بس إن هو عمر بصره ده ما مزار. تعرف لي واحد تقي اللسان؟ قال له وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. أحد الإخوة جاء قال لي شوف، وكتير الكلمة دي ترد وأنا عايز أنبه عليها عشان أنا بحبكم. ادعي لي احسن انا في كرب. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم فرج كروبات المكروبين من المسلمين، اللهم ازل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وفك كرب المسلمين، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، ازل هم كل مهموم مسلم، امسح غم كل مغموم مسلم، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من الذين يؤذون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يقتلون المسلمين، اللهم انتقم من الذين يفسدون حياة المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تنتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. آمين. تقوى اللسان. قابلني أحد الإخوة قال لي أنا في كرب. ادعي لي. إيه كرب؟ أنا محتاج شوية فلوس. قلت طب ما ندل لك تجيب فلوس منين؟ منين؟ قلت له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله. قال ما انا متقي الله. قلت له لبسك ده بيقول انك مش متقي الله، لانك لو متقي الله ما تلبسش كده. ليه؟ ما احنا قلنا المتقين سابوا شويه ايه؟ سابوا شويه حلال. يعني مش بنقول ان اللبس اللي انت لابسه ده حرام. لا مش حرام، بس مش للتقوى. في فرق بين الفتوى والتقوى. في فرق بين الفتوى والايه؟ والتقوى. الفتوى مش حرام، لكن التقوى ما ينفعش. التقوى. نعم يا أخي. نعم يا أخي. تفضل يا أخي. تفضل. أهلا وسهلا. عايز تسلم بس؟ تفضل يا أخي. أهلا وسهلا. إزيك يا أخي؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى في الآخر إن شاء الله. اللهم احفظ أولاد المسلمين، اللهم احفظ أولاد المسلمين، اللهم أصلح ذريتنا وذرية المسلمين، اللهم اجبر خاطر كل من لم يعط ذرية بأن ترزقه ذرية صالحة، اللهم أسعد قلوبهم بالرضا وارزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم واهدي أولادنا، أصلحهم. اللهم ربي أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم ادفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر المؤذين وادرا عنا اعين الحاسدين يا رب العالمين. امين. التقوى. قلت له التقوى انك تسيب شويه حلال، ان يبقى مثلا تعالوا التقوى في اللسان، عشان كده طولت عليكم. ها التقوى في اللسان انك انت الكلام المباح كتير. مباح، هو مش غلط انك تتكلم، بس التقوى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أنا قعدت مع عم الحاج أحمد النهاردة وأنا بحبه وقاعدين ندردش مع بعضنا هو والله الله يا عم الحاج وأنا رايح المطار والدنيا كانت واقفة وبعدين حودنا يمين فوجئنا برضو واقفة ودخلنا بقى عند الحتة الفلانية وروحنا عملنا وقفت شربت شاي وقابلت أخوك عبد السميع وقال لي إن هو أمه ماتت. كل الكلام ده مباح بس استخوة. أنا رحت المطار عم أحمد وركبنا وروحت من غير قصص. أنت منهم. تقوى اللسان صعبة. عشان كده قال لك أمسك عليك لسانك. اعمل ايه؟ اقفزه. صاحب الواد أسامة الكحيان ده بيعمله مكالمات بيجي 1000 جنيه في الشهر. لسانك لسانك عايزين نبطل كلام شوية. يبقى سبيل النجاة وصفنا النهاردة انك تعتبر العين والأذن واللسان ثغرات ثغور تقف عليها. اقف على عينك. فاكرين الكلام بقى بتاع زمان الجميل ان لابد كل يوم الصبح قبل ما تخرج من باب المسجد المشارطة 5 كلمات كل يوم الصبح. بعد كده اللي هيجي من غير ورقة وقلم هروحه. اكتب 5 كلمات بتوع الصبح دول قبل ما تخرج من باب المسجد. اول حاجة المشارطة، ان اقعد مع نفسي كده وانا قاعد في المسجد بعد صلاة الصبح واتعدل كده وميل كده وانكسر كده واتني ظهري وميل واقول يا نفس النهاردة هتودينا فين؟ دلوقتي انا هسلمك راس المال 12 ساعة من 6 ل 6 وهسلمك العدة الأدوات رأس المال والعدة. العدة عينين ولسان وأذنين ويدين ورجلين وقلب وعقل على شرط تسلميني آخر النهار الجنة. ينفع؟ نفس السؤال. لا ما ينفعش. احنا بتوع الجنة برضو يا راجل خلينا نتمتع يومين نعيش شبابنا. خلاص يا نفس خلينا قاعدين ما احناش خارجين من باب الجنة. ومش شغل مش هروح الشغل. هيرفدوك يرفدوني. وهتاكل منين؟ مش شبكي. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. لو رفدوك مش هتلاقي شغل. مانيش خارج. هتموت من جوع؟ هموت من جوع. اما موت احسن ما ادخل النار. صح؟ خليني قاعد. تقولك نفسك هتقولك طب ماشي ماشي مش انت بتزنقنا؟ ماشي هديك الجنة تعال تفضل تفضل. خرجنا. ما هي نفسك مش هتفضل قاعدة هتقولك يلا لازم. خرجنا. ابدأ 2 المراقبة. ابقى واقف مراقب عيني. عيني تيجي تبص كده اقول ايه؟ احنا اتفقنا على ايه؟ ارجعك الجامع الحصيرة الخضراء في التلج. مراقبة. راقب ودانه. ودانه جات تسمع كده. لسانه جاي كده. واقف مراقبة لصيقة. واقف على ثغرات العين والأذن واللسان. أضبط أي غلطة. 3 المجاهدة. 1 المشارطة. 2 المراقبة. 3 المجاهدة. ما هو أنت هتلاقي نفسك. أنا قلت كتير أحيانا بعض الناس بيفتن يروح يصلي الفجر كده ويبص يمينه كده فين الشيخ فلان؟ يا عم الشيخ نايم.